الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تكلمنا عن القراءة التأويلية المعاصرة وخطرها، لأنها تقلب الدين رأسا على عقب، فيصبح لهؤلاء الجهلة المنحرفين المتزندقين يصبح لهم تفسير للقرآن والسنة غير التفسير الذي عرف عن الصحابة وأئمة الإسلام، وكذا في فهم السنة، وكذا في استنباط أحكامها والفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية ونحو ذلك. ولهذا كما قلنا في ما ذكرناه آخرا، يريدون أن تتعدد تفسيرات القرآن بتعدد مذاهب الفقهاء وآراء الفقهاء، وهذا فتح باب خطير جدا، لأنه سيحرف الدين من أوله إلى آخره. طيب، كيف نشأت هذه المدرسة؟ يعني قد يقول قائل إنه عرفنا شبهات المستشرقين وتأويلاتهم وفيه من يتأثر بهم ونحو ذلك، لكن كيف تحولت هذه إلى مذهب فكري منحرف يقول به فئات ممن ينتسب إلى المسلمين؟ فنقول العلمانيون بدأوا منهجهم العلماني برفض الدين ورفض النص كتابا وسنة، ورفض أصول الإسلام، أركان الإيمان وأركان الإسلام وقواعده وأحكامه الشرعية والطعن فيها. هذا هو المذهب العلماني، الرفض الكامل له. لكن وجدوا أن هذا الرفض غير مقبول، كما هو حال الشيوعيين، وكما هو حال بعض الحداثيين، وكما هو حال بعض عتاة العلمانيين، ليس لهم قبول في الساحة الفكرية والثقافية، اللهم إلا كتاباتهم يكتبونها، لكن ليس لهم قبول في ساحة الأمة وفي الجسم العريض للأمة، لا يقبلون إنسان يرفض الدين من أوله إلى آخره. الدين الإسلامي والكتاب والسنة والصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والرسل، هذه أصول عند المسلم، ما يمكن يرفضها. يأتي إنسان ويقول إذا قال له نرفضها قال نرفضها. لذلك أخطر ما مرت به العلمانية المعاصرة هو أنهم تحولوا من الرفض الصريح للكتاب والسنة والدين وأصوله إلى استخدام القراءة التأويلية المعاصرة. فأرادوا أن ينشروا العلمانية تحت غطاء ديني، تحت غطاء تفسير الدين من جديد. حتى قال أراكون كلمة مهمة جدا، ونقلها صاحب القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي عبد الولي الشلفي، نقلها في صفحة 110. يقول أراكون، وهو أحد رؤوس هذه المدرسة التي نتحدث عنها، يقول العلمنة تكتسح اليوم تحت غطاء ديني وشعارات دينية كل أرض الإسلام، ولا أحد يعلم بذلك. ومعنى كلامه أن العلمانية ننشرها اليوم تحت غطاء ديني وشعارات دينية، بدل أن نقول بالمذهب العلماني الصحيح الذي نرفض فيه الدين، الآن نقول لا، نعترف بالقرآن ونعترف بالسنة ونعترف بدينك، لكن نحتاج إلى تأويله، ثم نستعين بالمنحرفين والتيارات المنحرفة الباطنية وغيرها التي تؤول هذا الدين، ونقول له لكن هذا الدين نؤوله. فإذا أولنا نكون قد نشرنا العلمانية بدون أن نصادم المسلمين في أصول الدين. وهذه القراءة التأويلية المعاصرة، بدل ما يرفض الدين يقول لك لا أنا أؤوله، فيخرج هذا الدين عن مساره الصحيح ليؤوله تأويلات أخرى، فلا يبقى من الدين إلا الشكل. أما الحقائق المنهجية والعملية والعقدية والتشريعية ونحو ذلك فكلها مؤولة تأويلات معاصرة. وطبعا القراءة التأويلية المعاصرة أرادت أن تواكب الفلسفة الحديثة والحضارة المعاصرة التي تعادي دين الإسلام وأحكامه، فتجده مثلا يؤول كما سيأتي كثير من الأحكام، يؤولك الحدود، فبدل ما أننا نرفض الحدود إرضاء للغرب الصليبي لا، نقول نحن نؤوله بما يتوافق مع الحضارة المعاصرة وأهداف وآراء هؤلاء. فهذه حقيقة يعني قضية خطيرة جدا جدا جدا، وينبغي أن ينتبه لها. ولهذا أعطيكم أمثلة على القراءات التأويلية المعاصرة. انتهت قراءات عبد المجيد الشرفي الكاتب التونسي الشهير، له مدرسة وله سلسلة، وأنا لا أشك أنه مدعوم من جهات غربية واستشراقية وصليبية. انتهت قراءاته، والكتب التي يعني حقيقة والرسائل التي أشرف عليها وغيرها، انتهت قراءاته إلى إلغاء الصلاة والصوم، وأنه الصلاة هذه الخمس صلوات هذه يمكن تأويلها إلى نوع من الصلاة، نوع من الدعاء، ولا حاجة إلى الصلوات الخمس. إلغاء الصوم، صيام شهر رمضان. انتهت به دراسته إلى إباحة الخمر. انتهت به دراسته إلى إلغاء حد السرقة الثابت في كتاب الله عز وجل. وبذلك يقول تبين أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، يعني في الزمن الأول لا بس يقرؤون هذه الأحكام فيقيمون الحدود والسرقة في القرن الأول، زمن الرسول، زمن الصحابة، زمن المسلمين. في عصرنا الحاضر نقرأها قراءة أخرى فنلغي هذه الأشياء، وينتهي بنا التأويل إلى إلغائها. وبهذا الإسلام صالح لكل زمان ومكان. هل هذا إسلام؟ هل بقي الإسلام إذا حذفنا منه هذه الأصول؟ لا يبقى إسلام. ولهذا تبين خطورة هذه المدرسة. محمد شحرور الماركسي اعترف بالقرآن لكن أنكر السنة، أنكر السنة بتاتا وأنه لا دور لها في التشريع ولا في الأحكام، ثم أخذ يؤول القرآن تأويلات غريبة عجيبة بعضها لا يقول به عاقل، ويرى لنفسه حتى إذا نقش أحده قال هذا التأويل الذي تقول به، قال أنا قلت به، خلاص انتهى الموضوع، أنا أقول به. ولا شك أن إنسان أصوله ماركسية لن تنتظر منه إلا التحريف لهذا الدين. ومن أنكر السنة فقد أنكر الدين، ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن. الذي يقول إنه يحتج بالقرآن وحده ولا يحتج بالسنة وأنه لا حاجة إلى السنة كذاب، ما أخذ بالقرآن، كذاب أشر. لأنه في القرآن الكريم آيات كثيرة تأمر باتباع النبي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب هذه الآيات ماذا صنعت بها إذا لم تعمل بالسنة؟ ولهذا الإيمان بالكتاب والسنة قرينان، من أخذ بهما وترك الآخر فهو منكر لهما، مثل شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، لا تصح إحداهما بدون الأخرى. كذلك أيضا الكتاب والسنة لا يصح الأخذ بأحدهما دون الآخر. فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن لأنه ثابت ولا يأخذ بالسنة لأنه يشكك فيها هذا كذاب، وهذا منكر لشهادة أن محمد رسول الله. وما معنى شهادة أن محمد رسول الله إذا لم تأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلذلك يقال لمن يسمون بالقرآنيين، وهذه نسبة كاذبة، ولمن يقول إنه يحتج بالقرآن وحده يرد عليه بهذا المنهج. فيأتي مثل هذا الرجل ليحرف القرآن تحريفات عجيبة جدا. ولهذا تجد هؤلاء يخدعون الناس بأنهم يتحدثون عن الدين، لا ينكرون القرآن مباشرة، وإنما يقول لك أنا أتكلم في تفسير القرآن. ولهذا ابتعد العلمانيون عن مصطلح العلمانية. ليش؟ لما يثيره من مشكلات، وصاروا يستخدمون لغات التنوير، الثقافة الليبرالية، التفسير المعاصر، القراءة المعاصرة، الاجتهادات، تكلموا لك يعني عن اجتهادات العلماء ويدخلون فيها أهل البدع والضلالات، وكل اجتهاد عنده فهو مقبول. هذه المدرسة التي أساسها ومنطلق أفكارها الاستشراق والتنصير والمذاهب الإلحادية، هذه المدرسة هي التي تمناها الغرب الصليبي ورآها بديلا عن الإسلام الذي يحاربه، الإسلام الحق. فبدل أن يحارب الإسلام بشكل مباشر قالوا نحاربه بهذه الفئات، اسمهم محمد، محمد أركون، محمد عابد الجابري، وهذا اسمه الصادق، وهذا اسم محمد شحرور، كله محمد. ففي عام 2007 ميلادية عقد مؤتمر في فلوريدا في الولايات المتحدة، عنوانه القمة الإسلامية الإصلاحية. صرحوا في بيانهم أن هدفهم إعادة تفسير القرآن ونقده وتوسيع القراءات العلمانية للإسلام. ما هي الآلية؟ هذه النوعيات. الآلية هذه النوعيات. وعلى هذا فنحن نحذر الحذر الشديد، نحذر الحذر الكبير من هذه المدرسة الخطيرة، نحذر منها تحذيرا شديدا، لأنها تمارس نشاطها وأفكارها من خلال وسائل الإعلام ومقابلات ودراسات وغيرها، ولكن والحمد لله كشفت وألفت دراسات متعددة ومتنوعة لهذه المدرسة الخطيرة، ومنها الكتاب الذي أشرنا إليه وهو كتاب ممتاز جدا، كتاب عبد المجيد الشلفي، كتاب مطبوع وحقيقة ممتاز جدا. وهناك أيضا كتابات كثيرة ومتنوعة ومتعددة تفضح هذه المدرسة التأويلية. وللأسف الشديد هذه المدرسة يتأثر بها الليبراليون والعلمانيون والعقلانيون العرب، ويثيرون الشبهات على المسلمين في كافة بلاد الإسلام، يتلقفون. ولهذا تجد الشبهة الواحدة قال بها مستشرق فأخذ بها بعض هؤلاء فتلقفها الصغار الذين فتنوا بهذه الأفكار وبهذه التيارات فخرجوا على دينهم. ويؤسفنا أن كثيرا ممن يتأثر من الشباب والفتيات سببه توسعهم في القراءة دون تأصيل شرعي ودون قراءة ناقدة، فصارت قلوبهم وعقولهم إسفنجية. ونعني بذلك أن الواحد منهم في فكره صار مثل الإسفنجة، ضعها في أي مكان رطب تشفطه، يتتبع القنوات، يتتبع المواقع، يقرأ لهؤلاء، يسمع، لكن عقله مثل الإسفنجة لا يميز. الإسفنجة لا تميز، الإسفنجة إذا وضعتها في الماء شفطت الماء، وإذا وضعتها في اللبن شفطت اللبن، وتكرمون إذا وضعتها في البيارة شفطت ماء البيار، ما تميز. وبعض الشباب والفتيات هداهم الله عقله إسفنجي لا يميز. وذلك نحن نقول لا تجعل كما قال ابن تيمية رحمه الله في وصيته لابن القيم، قال لا يكن قلبك إسفنجيا، لا تكن مثل الإسفنجة تشفط كل شيء، كل شبهة، كن ناقدا. طيب ماذا أصنع؟ اجعل قلبك وعقلك بلوريا. ايش معنى يعني؟ مثل الزجاجة تنظر من ورائها لكن لا يتسرب إليك هذا العفن وهذا الفساد، وإنما تقرأ قراءة ناقدة. وللأسف كثير من شبهات هؤلاء الذين نشير إليهم يتأثر بها الشباب ويتناقلونها ويظن أنه لا جواب عليه، وهذا ليس بصحيح. اقرأوا القراءات والكتب التي نقدت هؤلاء. ننتقل بعد هذا إلى قسم آخر من أقسام الانحرافات الفكرية المعاصرة نختم به هذه الدروس، ألا وهو ما نسميه الانحراف بين الإفراط والتفريط. وهذه قضية مهمة جدا قديمة وحديثة. دائما الانحراف يكون بين الإفراط أو التفريط، ونحن فيما سبق تكلمنا عن الانحرافات الفكرية المعاصرة، ونقصد بها الانحرافات التي نشأت في العصر الحديث، وقد أشرنا إلى هذا في مقدمة هذه الدروس، وبينا أن الانحرافات كثيرة جدا، فأغلب الانحرافات القديمة موجودة اليوم. فمثلا مذهب الرافضة موجود إلى اليوم، مذهب الخوارج موجود إلى اليوم، مذهب المعتزلة موجود إلى اليوم، الصوفية بانحراف موجود إلى اليوم، الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية موجود إلى اليوم. فلو أردنا أن ندرسها كلها لكان موضوعنا هو الفرق، لكن نحن نتكلم عن الانحرافات الفكرية المعاصرة التي يتأثر بها جملة من المسلمين وخاصة الشباب والفتيات، وهذا الذي عرضناه في الانحرافات الفكرية. الآن نشير إلى قسم من الانحرافات لها جذور وأصول قديمة، ولكنها في عصرنا الحديث تجددت وصار لها أتباع ومؤيدون، كما أنها قد تشتهر أحيانا تحت مسميات متعددة. وطبعا هناك فرق معاصرة لا صلة لها بالإسلام مثل البابية والبهائية ومثل القاديانية، هذه اتفق العلماء على لا صلة لها بالإسلام، لكن مع ذلك تكلم العلماء عنها وعن حكمها نظرا لارتكابها نواقض يخرجون بها عن الإسلام خروجا كليا، لكن مع ذلك لا يزال فيه من قد ينخدع فيها. يعني أعطيه مثال، القاديين لهم قناة يتظاهرون أحيانا بأنهم مسلمون وبأنهم يدعون إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بينما هم يدعون إلى رسالة أحمد القادياني وأنه نبي وأنه زعيم واتباعه واجب. فلذلك ينبغي التنبيه إلى أن مثل هذه النحل مثل القاديانية والبهائية خارجة عن الإسلام من أوله إلى آخره، وهي لا تؤمن أصلا بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله أنها قد كتب عنها كتابات وفضحت، لكن للأسف الشديد نحتاج إلى الإشارة إليها من أجل أن ينتبه إلى ما قد يعرض لنا من خلال وسائل الإعلام الجديدة، إما الفضائيات الجديدة أو وسائل الاتصال أو غير ذلك، فينبغي أن لا ننخدع بذلك. اثنين، الرافضة والمذاهب الباطنية موجودة اليوم وتثير شبهات، الدروز، النصيرية، الإسماعيلية، الرافضة الاثني عشرية، وحتى الزيدية المنحرفة التي يقول بها الحوثيون اليوم في اليمن. فهذه اليوم تجدد نشر مذاهبها وأفكارها ولها وسائل إعلامها، وهناك والحمد لله قنوات فضائية كشفت عوار مثل هذه الطوائف، لكن كما أن هناك أيضا كتابات كثيرة لا تعد ولا تحصى، رسائل علمية وكتابات متنوعة ومتعددة ومادة إعلامية طويلة عريضة. إنما الذي يعنينا في الحديث عن الانحرافات الفكرية هو أن يستقر في أذهان الأمة أن مثل هذه المذاهب القديمة المتجددة هي قائمة على منهج وأصول تخالف دين الإسلام بالكلية، وليس الخلاف فرعية، ليس الخلاف جزئية، الخلاف يكون جزئيا بين المذاهب الفقهية، بين الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، لكن الخلاف مع هؤلاء هو خلاف أصولي، فينبغي لنا ألا ننخدع في هذا. يعني مثلا الرافضة، القرآن أصلا أكثرهم يرى تحريفه وأن القرآن الحق إنما هو عند أهل البيت وهو الآن عند المهدي المنتظر، ويتهمون الصحابة الذين يسبونهم ويشتمونهم بأنهم غيروا وبدلوا في القرآن الكريم لأجل محاربة أهل البيت. فهذا طعن في القرآن. السنة التي عندنا البخاري ومسلم والصحيح لا يعترفون بها البتة، وإنما عندهم سنتهم وأسانيدهم التي ليس لها خطام ولا زمان. الموقف من الصحابة، والصحابة هم الذين نقلوا القرآن إلينا ونقلوا السنة، هم يكفرون الصحابة إلا عددا لا يتجاوز أصحاب اليد الواحد. هذا دين مختلف. ولهذا نحن ننبه إلى أن مثل هذا الانحراف ينبغي أن يكون معلوما، وأن يفقهه شبابنا وفتياتنا، وأن يفقهه الجميع، وأن لا ننظر إلى هذه الخلافات على أنها خلافات جزئية كما هو في الخداع الإعلامي. كلنا مسلمون وكلنا ندعو إلى كذا ونشهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله. لا، ما هو هكذا. هناك فروقات كبرى فينبغي الحذر منها. أيضا من هذه الطوائف التي نشير إليها فيما بين الإفراط والتفريط المتصوف والتصوف الغالي، وهذه أيضا مدرسة قديمة وحديثة وصار لها دعاتها اليوم، وهؤلاء ينشرون التصوف الغالي. وهذا التصوف الغالي له إشكالات كبيرة، على رأسها الإشكال العقدي الأساسي في باب التوحيد، وعبادة الأضرحة، وعبادة صاحب الطريقة والولي ودعائه والاستغاثة به، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ثم جوانب الغلو، ومنها الغلو في محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي الأولياء ودعائهم من دون الله عز وجل. ثم أيضا الغلو في الولي، وأن الولي يترقى ليصل إلى مرتبة تنكشف له الغيوب، بل قال بعض هؤلاء الغلاة إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن المرأة، والله خالق كل شيء ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن الولي يعلم الغيب كما تدعي الرافضة في أئمتهم أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب. إضافة إلى الطرقوس البدعية، كل طريقة صوفية لها أحزاب وأوراد وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان، والعابد لله عز وجل يكفي الكتاب والسنة. والله بدون أن ندخل في هذه البدع كلها، لو أخذنا بما ورد في البخاري لكنا أعبد الناس.